أفيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم تسكنون فيه أفلا تبصرون أفلا تبصرون أفلا رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديك ويوم يناديك ويوم يناديهم فيقول أين شركاء الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا ذاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله. فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. من هو أشد من

العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. ولا يلقاها إلا الصابرون. فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما ولا يلقاها إلا الصابرون. فقصفنا به وبذاره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وما كان من المنتصرين. وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون يرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وما كان من المنتصرين وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وكل Thank you.

Luna!